وقوله تعالى: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى: بعض الناس لا يرعوي ولا تؤثر فيه الموعظة، وسببه قسوة القلب، كما قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. انتهى كلام. فإذا كان قلب الإنسان لا يرعوي ولا تؤثر فيه الموعظة فليراجع قلبه، وإذا قرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره ولا يخشع ولا يتدبر فليراجع قلبه، فإنه مريض أو أوشك على الموت والعياذ بالله. نعم. وقوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، أي فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله. قال شيخنا: نفسه أي الأمارة بالسوء، والنفوس ثلاثة: الأمارة بالسوء كما قال الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والنفس المطمئنة كما قال سبحانه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، والنفس اللوامة كما قال الله عز وجل: فلا أقسم بالنفس اللوامة، والنفس الأمارة بالسوء تأمر صاحبها بالسوء والمعاصي، والنفس اللوامة تلوم صاحبها إذا فعل المعصية ترجع إليه باللوم. وشجعته على قتل أخيه فقتله، أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وقد تقدم في الرواية عن أبي جعفر الباقر وهو محمد بن علي بن الحسين أنه قتله بحديدة في يده. وعثمان رضي الله عنه لما ذكر القوم وقال: ألست أنا الذي اشتريت بئر معونة؟ ألست أنا الذي جهزت جيش العسرة 300 بعير بأحلاسها وأقتابها؟ ألست أنا كذا وكذا؟ ومع ذلك قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الموطن يجوز للإنسان أن يذكر بمناقبه، لا فخرا وإنما دفعا للفتنة والشر. يعني إنسان اتهم كذبا أو زورا بشيء، فلا مانع أن يذكر بمناقبه في هذا الحال وهذا الوقت، كما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما دخل عليه البغاة وأرادوا أن يقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن عبد الله وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فطلبه ليقتله، فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال، فأتاه يوما من الأيام وهو يرعى غنما له وهو نائم، فرفع صخرة فشدق بها رأسه فمات. فمات فتركه بالعراء، رواه ابن جرير. وعن بعض أهل الكتاب أنه قتله خنقا وعضا كما تقتل السباع. وقال ابن جرير: لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه، فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها على حجر، ثم أخذ حجرا آخر فضرب رأسها حتى قتلها، وابن آدم ينظر، ففعل بأخيه مثل ذلك، رواه ابن أبي حاتم. وقال عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: أخذ برأسه ليقتله، فاضطجع له وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله، فجاءه إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه. قال: فأخذها فألقاها عليه فشدق رأسه، ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعا فقال يا حواء إن قابيل قتل هابيل. فقالت له ويحك أي شيء يكون القتل؟ قال لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك. قالت ذلك الموت. قال فهو الموت. فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيح فقال ما لك؟ فلم تكلم. فرجع إليها مرتين فلم تكلم. فقال عليك الصيحة وعلى بناتك أنا وبني منها براء. رواه ابن أبي حاتم. قال شيخنا هذه من أخبار بني إسرائيل لا يعول عليها. المهم أنه قتله ولا ندري كيفية القتل. انتهى كلامه. نعم. وقوله فأصبح من الخاسرين أي في الدنيا والآخرة. وأي خسارة أعظم من هذه؟ وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. قال شيخنا كفل أي جزء ونصيب، كما قال الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. نعم. لأنه كان أول من سن القتل. وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود من طرق عن الأعمش به. ولذلك تحرج العلماء جدا من إدخال أي شيء في المساجد خشية أن يكون بدعة فيبوء بإثمها. فهذا الميكروفون حينما أول ما صنع وأراد أن يدخلوه في المسجد في عهد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تحرج جدا وأبى الشيخ واعتذر كم مرة، يخشى أن يكون شيئا جديدا ليس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان إذا أنشأ بدعة والعياذ بالله وكان رأسا في البدعة كل من يأتي بعده يكون له مثل إثمه، كما قال النبي عليه السلام ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فاحذر يا أخي، احذر تتكلم في الدين بغير علم فتقع في البدعة فتدعو الناس إليها وربما تكون رأسا فيها وأول من دعا إليها والعياذ بالله. نعم. وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج. قال قال ابن جريج قال مجاهد علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة، ووجهه في الشمس حيثما دار الدار، عليه في الصيف حظيرة من نار وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج. قال وقال عبد الله بن عمرو إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب عليه شطر عذابهم. قال شيخنا من أخبار بني إسرائيل لا يعول عليه، يعني كيف يكون عليه يعني نصف عذاب أهل النار لأنه قتل؟ هذا كثير، هذا غريب. قال من أخبار بني إسرائيل لا يعول عليه، ولا شك أن عليه حظا من كل قتيل يقتل ظلما كما جاء في الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. نعم. نعم. في على ماذا؟ ماذا ماذا قال؟ نعم. مزينا. قولني سبحان الله، لكنه مشهور جدا، قل لم يرد في الأحاديث فيما نعلم. الله أعلم، يراجع. نعم رحمه الله. نعم. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن حكيم بن حكيم أنه حدث عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول أنه حدث عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول إن أشقى أهل النار رجلا ابن آدم الذي قتل أخاه، ابن آدم الذي قتل أخاه، ما سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا لحق به من شر، وذلك أنه أول من سن القتل. نسأل الله العافية. قال شيخنا نسأل الله العافية. كل أحد يقتل على ابن آدم الذي قتل كفل ونصيب من هذا الإثم. انظر كم قتل بغير حق، كم قتل في ثورات الربيع العربي بس فقط بغير حق، على ابن آدم الأول إثما وكفل من ذلك. نسأل الله العافية. نعم. وقال إبراهيم النخعي لذلك السلف قالوا لأن أكون ذنبا في السنة خير من أن أكون رأسا في البدعة، يكون من عامة أهل السنة ومن عوام أهل السنة وذنب في السنة خير من أن يكون رأسا في البدعة والضلالات. نعم. فليحذر الإنسان، يحذر الإنسان من الكلام في الدين بغير علم أو دعوة الناس إلى أي شيء إلا بالدليل، بالدليل الشرعي. نعم. وقال إبراهيم النخعي ما من مقتول يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل منه. رواه ابن جرير أيضا. وقوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. قال السدي بإسناده المتقدم إلى الصحابة لما مات الغلام تركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثى عليه فلما رآه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال جاء غراب إلى غراب ميت فبحث عليه فحث عليه من التراب حتى وراه فقال الذي قتل أخاه يا ويلتى أعجزت أن أكون الشعب ماذا بحث. انظر يا أبو صاحب بحث هل فهم عن حثى القاموس. نعم. ولسان العرب. نعم. فبحث عليه التراب حتى وراه فقال الذي قتل أخاه يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وقال الضحاك عن ابن عباس مكث يحمل أخاه في جراب على عاتقه سنة حتى بعث الله الغرابين فرآهما يبحثان. قال شيخنا هذا حمل أخاه على عاتقه في جراب سنة. قال شيخنا هذا يحتاج إلى دليل وهو من أخبار بني إسرائيل. كثير جدا سنة. نعم. حتى بعث الله الغرابين فرآهما يبحثان فقال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فدفن أخاه. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد وكان يحمله على عاتقه 100 سنة ميتا لا يدري ما يصنع. قال شيخنا هذا باطل، 100 سنة ميت هذا باطل، فالبدن يتغير. انتهى كلامه. معلوم أن كل الأبدان تأكلها الأرض إلا أجساد الأنبياء، تأكل الأرض جسد الإنسان إذا مات ويصير مرتعا للدود ويصير رمادا وترابا إلا عجب الذنب وآخر عظم في العمود الفقري ما

إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى: من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا كتبنا على بني إسرائيل، أي شرعنا لهم وأعلمناهم. كتبنا، الكتابة هنا كتابة شرعية، كقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، الآية. نعم. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال شيخنا: هذا فيه تعظيم قتل النفس، وأن عليه وزرا عظيما. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. نعم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي ومن قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس. نعم. والخوارج الآن يستحلون القتل والعياذ بالله، ويشهد الناس أمامهم الشهادتين، مع أن النبي قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وذكر العلماء منهم الشيخ ناصر في أحكام الجنائز وغيره أنه من علامات حسن الخاتمة الموت على عمل صالح، والشهادتان أعظم الأعمال الصالحة، ومع ذلك يقول الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله ويقتلونه، يقول: لا، أنت كافر، حتى بعد الشهادتين. ولما لاذى أحد المشركين كان مشركا لم يكن مسلما خلف الأشجار وقتله أسامة ظن أنه قال خشية السيف، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يقول له: يا أسامة، أقتلته بعد أن قتل الله؟ وماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ نعم. على خطورة القتل بغير حق. وإذا جاءت الفتن والثورات رأيت الناس همج رجعة، كل واحد ينعق بما يريد، الحرية، حتى الحرية، الحرية هذه شعار ماسوني يهودي خبيث، شعار كفري معناه الانسلاخ من الدين، هذا معنى الحرية عندهم المقصودة في زماننا، وليست التي قال عنها شيخ الإسلام كما في رسالة العبودية، وهي ضمن مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله: الحرية في العبودية. وإنما يعنون بالحرية الانسلاخ من الدين، كل واحد حر، كما قال محمد مرسي: اللي يرتد يرتد واللي يسلم يسلم. لا يجوز يا أخي تكري أحد على الدين، لا إكراه في الدين، اللي عايز يرتد يرتد واللي عايز يسلم يسلم، ما فيش مشكلة، من بدل دينه فاحترموه من أجل الحرية. الرسول يقول: فاقتلوا، كما في الصحيح في البخاري، ويقول: لا، الرسول غلطان، فاحترموه من أجل الحرية. حرية، عدالة، مساواة، هذه الثلاثة شعار الماسونية العالمية، والتي كفروا مبارك بها من قبل، سبحان الله، كفروه بها وهم يعلنونها والعياذ بالله، يعلنونها بل يلبسونها باسم الدين، وهذا خطير جدا والعياذ بالله. نعم. نعم. نعم. على قول إن الخوارج كفار، واختار سماحة الشيخ نباس ورواة الإمام أحمد. نعم. إذا استحل قتل المسلم هو كافر، حتى ولو كان يصلي ويصوم ويحج ويزكي، من الخوارج إذا استحل قتال المسلمين فهو كافر. قال: حلال، أنا أعرف أنه موحد، ولكن قتله حلال بدون حد وبدون فساد في الأرض فهو كافر والعياذ بالله. نعم. ومن أحياها، ولا بد من طرق أذهان الناس بهذا، وصف في بلاد التي فيها فتن، لا بد أن نطرق أذهان الناس بهذه بأقوال العلماء في مسألة الاستحلال، استحلال الكبائر والقتل والدماء والعياذ بالله. لابد أن يفقه ذلك. تفضل. نعم. ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم، فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار، ولهذا قال فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا القول قال شيخنا هو القول الراجح. إذا الحافظ سيذكر جملة أقوال. نعم. وقال الأعمش وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة قال دخلت على عثمان يوم الدار فقلت جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين، فقال يا أبا هريرة أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قلت لا. قال فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا، فانصرف مأذونا لك مأجورا غير مأزور. قال فانصرفت ولم أقاتل. الله أكبر، الله أكبر. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو كما قال الله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإحياؤها ألا يقتل نفسا حرمها الله، فذلك الذي أحيا الناس جميعا، يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه. انظر إلى هذا المنهج أيها الإخوة، هو العصمة بإذن الله. السلام. المنهج الذي فيه الكتاب والسنة والنصوص العظيمة وأقاويل السلف في فهم الكتاب والسنة هو الأسمى بإذن الله. يا ليت هذا الكلام يقرأ للناس في الشاشات ويسطر في الصحف والمجلات حتى يفهمه الناس، حتى يفهمه الناس. هذا كلام عظيم. نعم، كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه. أليس يعلم عثمان أنه مظلوم؟ بلى، يعلم أنه مظلوم. أبو هريرة وجاء الحراس ليدفعوا عنه قال خل وافتحوا الباب، افتحوا الباب، لا أريد أحد يقتل منكم، لا حارس ولا عالم كأبي هريرة، ابتعدوا اتركوني وحدي. سبحان الله، هذا فقه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، رضي الله عنه جميعا. نعم. نعم يا عبد الملك. يعتقد أن قتل هذا المسلم حلال، يقال له هذا مسلم موحد مصلي صائم، يقول أعرف أعرف ولكن سأقتله. من فعل ذلك يعتقد حل هذا الشيء، فهذا كفر والعياذ بالله. تدعو من؟ الخوارج. يبين له هذه النصوص، يبين له هذه النصوص. إذا لم يبين له النصوص يعني يؤدبه ولاة الأمور، إذا لم يؤدبه ويعظه القرآن فيؤدب بالسيف. نعم. نعم. نعم، أهل العلم يكفرون طبعا، يحكى حال العلماء ويحكمون عليه. نعم. نعم. هذه الكلمة لا، لا يجوز المزاح في هذا الشيء. قتل حلال إلا إذا كان يرى أن هذا الشخص دجاجة أو بقرة، هو إنسان، كيف قتله حلال بدون حد وبدون فساد في الأرض؟ لا، البقرة اللي قتلها حلال في أي وقت. نعم. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله فكأنما قتل الناس جميعا، يقول من قتل نفسا واحدة حرمتها واحدة حرمتها فهو مثل من حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعا. أعد. يقول من قتل نفسا، علي بن أبي طلحة، علي بن أبي طلحة. طيب أخرى من أول قوله. وقال علي بن أبي طلحة. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هو كما قال الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإحياؤها ألا يقتل نفسا حرمها الله، فذلك الذي أحيا الناس جميعا، يعني أن من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه. وهكذا قال مجاهد: ومن أحياها، أي كف عن قتلها. وقال العوفي: قال شيخنا في هذا الموطن: الخلود في قتل النفس مؤمد، مؤمد بالميم لا مؤبد، فالمؤبد لا يكون إلا للكفار، بخلاف المؤمد للعصاة. انتهى كلامه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فكأنما قتل الناس جميعا، يقول: من قتل نفسا واحدة حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعا. وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. دماء الناس جميعا. هذا قول وهو الأظهر. وقال عكرمة والعوفي عن ابن عباس، هذا هو القول الثاني. وقال عكرمة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا. رواه ابن جرير. وقال مجاهد في رواية أخرى عنه: من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، وذلك لأن من قتل النفس فله النار، فهو كما لو قتل الناس جميعا. قال ابن جرير عن الأعرج عن مجاهد في قوله تعالى: فكأنما قتل الناس جميعا، من قتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم، وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول: لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل ذلك العذاب. قال ابن جرير: قال مجاهد، قال ابن جريج قال مجاهد: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال: من لم يقتل أحدا فقد حي الناس منه. وقال عبد الرحمن بن زيد ابن زيد بن أسلم: من قتل نفسا فكأنما قتل الناس، يعني فقد وجب عليه القصاص، فلا فرق بين الواحد والجماعة. ومن أحياها يعفى عن قاتل وليه فكأنما أحيا الناس جميعا. وحكي ذلك عن أبيه، رواه ابن جرير. وحكى ذلك عن أبيه رواه ابن جرير. وقال مجاهد في رواية: ومن أحياها، أي أنجاها من غرق. العفو عن قاتل وليه، صاحب الدم، أولياء الدم، إذا عفوا عن واحد فكأنما أحيوا الناس جميعا، يدل على فضل العفو. فالمراتب ثلاثة: العفو أعلاها، القصاص الدية، ثم القصاص. القصاص هذا إلا أن يكون القاتل مفسد في الأرض، يعني يلعب كل شيء أمريكانا بالسيارة، يفحط بالسيارة ويؤذي الناس ويلعب، يقتل كل أسبوع، يقتل واحد، فهذا يكون القصاص أفضل له حتى يستريح الناس من شره، ثم الدية، ثم العفو. نعم، ولكن الأصل العفو. شخص يمشي في عمله وملتزم يعني بإشارات المرور، وملتزم بالسرعة التي وضعتها الدولة على هذه الطرق، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يدخل طفل تحت السيارة ولم ينتبه فقتله، العفو في هذه الحالة أفضل. لا شك أنك حينما ترى ولدك الدم ينزف منه وجسمه أشلاء مقطعة، لا شك أن هذا يصعب على النفس العفو، ولكن الله قال: وأن تعفو أقرب للتقوى. العفو أفضل. نعم، طيب نكمل بس النقطة. وقال مجاهد في رواية: ومن أحياها أي أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة. وقال الحسن وقتاده في قوله أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، هذا تعظيم لتعاطي القتل. قال قتاده: عظيم والله وزرها وعظم والله أجرها. وقال ابن المبارك عن سلام بن مسكين عن سليمان بن علي الربعي قال: قلت للحسن: هذه الآية لنا يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل؟ فقال: إي والذي لا إله غيره كما كانت لبني إسرائيل وما جعل دماء. قال شيخنا حفظه الله: المراد وإن كان الخطاب لبني إسرائيل إلا أنه عام. نعم. كما كانت لبني إسرائيل وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا. وقال الحسن البصري: فكأنما قتل الناس جميعا. قال: وزرا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال: أجرا. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن لهيعة حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة هكذا. نعم. حدثنا حسن. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا حيي بن عبد الله حيي. نعم. حدثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اجعلني على شيء أعيش به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حمزة، نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟ قال: بل نفس أحييها. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بنفسك. نعم. والحديث فيه ابن لهيعة ولم يروى عن أحد العباد الثلاثة: عبد الله بن زيد، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن زيد المقري. تكلم عليه الشيخ أحمد شاكر صححة. ماذا قال فقط؟ ضعف الشيخ ناصر. ومرسل من مراسيل الصحابة أن عبد الله بن عمرو لم يدرك حمزة بن عبد المطلب، فحمزة قتل في غزوة بدر، عبد الله بن عمرو أسلم بعد ذلك رضي الله عنه في غزوة أحد عفوا، وعبد الله بن عمرو أسلم بعد ذلك فلم يدركه. فهذا مرسل، لكن مراسيل الصحابة حجة رضي الله عنهم، لكن تبقى العلة في عبد الله بن لهيعة. نعم. لعلنا نقف عند هذا الحد، وفق الله وإياكم لما يحب ويرضى، وعصم الله دماءنا وألسنتنا من الدماء، وعصم الله ألسنتنا وأيدينا من الدماء إلا بحق. صلى الله أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ إخواننا أهل السنة في كل مكان، وأن يهدي هؤلاء الضالين الذين طاشت أيديهم في الدماء والأشلاء، وأن يعيد الأمن والأمان إلى بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.